في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. ترنم في نهارك مستعينا بذكر الله في المترنمات، عنيت بها القوارح وهي غر، ولسن بخيلك المتقدمات. يبتن بكل مظلمة وفج على حوض الردى متهجمات. إذا الصبح الجياد أرحن وقتا حملنك مسرجات ملجمات، وهينما والظلام عليك داج لدى ورق سمعن مهينمات. ولا ترجع بإيماء سلاما على بيض أشرن مسلمات. أولات الظلم جئن بشر ظلم وقد واجهننا متظلمات. فوارث فتنة أعلام غي لقينك بالأساور معلمات. وسام ما اقتنعن بحسن أصل فجئنك بالخضاب موسمات. رأينا الورد في الوجنات حيا فغادينا البنان معنمات. وشنفنا المسامع قائلات وكلمنا القلوب مكلمات. أزمنا لجهلهن حصا بدر غرائب لم يكن مثلمات. أجازينا التراب عن البرايا بأكل شخوصها المتجسمات. نقعن بماء زمزم لا نصارى ولا مجسا يظلن مزمزمات. وقد يصبحن عن بر ونسك بأطيب عنبر متنسمات. كأن خواتم الأفواه فضت عن الصهب العذاب مختمات. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات محمد حسين الهندسة الإذاعية ونيفين السكري الإعداد. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.